Book 2 여든 하나 واحد وثمانون واحد وثمانون 과거형 1 الماضي واحد الماضي واحد 써요 يكتب يكتب 그는 편지를 썼어요. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. 그리고 그녀는 카드를 썼어요. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. 읽어요. يقرأ. يقرأ. 그는 잡지를 읽었어요. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. 그리고 그녀는 책을 읽었어요. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. 가져가요. يأخذ. يأخذ 그는 담배를 가져갔어요. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. 그녀는 초콜릿 한 조각을 가져갔어요. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. 그는 의리가 없었지만 그녀는 의리가 있었어요. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. 그는 게을렀지만 그녀는 성실했어요. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. 그는 가난했지만 그녀는 부자였어요. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. 그는 돈이 없었고 빚만 있었어요. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. 그는 행운이 없었고 불운만 있었어요. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. 그는 성공이 없었고 실패만 있었어요. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. 그는 만족하지 않았고 불만족했어요. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. 그는 행복하지 않았고 슬펐어요. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. 그는 친절하지 않았고 불친절했어요. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.